بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الوسائل التي نعمل بها لنشر دين الإسلام ولخدمة هذا الدين العظيم الفقراء والمساكين، ونعني بذلك أن طريق الفقراء والمساكين والوصول من خلال إعانة الفقراء والمساكين إلى أغراض عظيمة تخدم هذا الدين وتنشر هذا المنهج العظيم، وذلك من خلال التعامل مع الفقراء والمساكين. فإن طريق الدعاة إلى قلوب الناس مع الإحسان أيسر وأمضى، فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فلزم أن نعرف كيف يمكن أن نجعل المساعدات التي تقدم للفقراء والمساكين وسيلة لجذب قلوبهم لدين الله عز وجل. إن قطاعا كبيرا من المسلمين يعدون من الفقراء والمساكين، وهؤلاء أيضا ضالة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء إذا أحسن إليهم من أراد خدمة دين الإسلام ومن أراد الدعوة إلى هذا الدين، إذا أحسن إليهم لا سيما من خلال باب المساعدات، فإن هذا باب عظيم لتأليف قلوبهم على الإسلام وتثبيتهم عليه، وكذلك أخذهم إلى فعل الخيرات والطاعات. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العطاء والصدقات سبيلا لتأليف القلوب، فألف قلوب الكثير من مشركي العرب بما كان يعطيهم من الأنعام والهدايا. وكان وجهه صلى الله عليه وسلم يتمعر إذا رأى من المسلمين من ظهرت عليه بوادر الجوع والفقر، ونصوص الشرع المطهر تجعل الإطعام والدعوة إليه من آكد الواجبات الاجتماعية المحققة لمقصود الإيمان والمستجلبة لمرضاة الله والمؤدية للنجاة يوم القيامة. إن النصوص الشرعية تجعل من إطعام الفقراء والمساكين وإعانتهم تجعل من ذلك سبيلا عظيما لتحقيق الإيمان واستجلاب مرضاة الرحمن سبحانه وتعالى، وكذلك نيل أسباب النجاة يوم القيامة. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فهذا يدل على أن إطعام الفقراء والمساكين باب عظيم من أبواب الدين، ومن الأبواب التي كذلك نعمل بها لخدمة الدين كما سيأتي إن شاء الله. وقال الله تعالى مادحا المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعام الطعام من شعار دين الإسلام، وهذا مما يجب على الدعاة أن يقوموا على إحيائه ويعملوا على حض الناس عليه، ويتعاونوا فيما بينهم على القيام بها كفرض كفائي لرفع المأثم عن الأمة، أي إن الفقراء سيسألوننا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى إن قصرنا في حقوقهم. ومن أول ما يجب أن يعتني به من أراد أن يخدم هذا الدين وأن يعمل للإسلام الاستفادة من مساعدات الفقراء والمساكين في الدعوة إلى الله عز وجل. إن من أراد أن ينشر هذا الدين عليه أن يعلم أن هذا الباب من الأبواب العظيمة التي يستفيد منها لنشر هذا الدين وللدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك ينبغي على من أراد القيام بمثل هذا العمل مساعدة الفقراء والمساكين لجلبهم إلى دين الله عز وجل ولتأليف قلوبهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل لذلك عملا سليما صحيحا. فمن ذلك أن يكون القائمين على البحث الاجتماعي وتوزيع النفقات والمساعدات والصدقات مدربون على المعاملة الحسنة والصبر على إلحاح بعض الفقراء وعلى امتثال آداب الصدقة من السماحة والتبسم في الوجه وعدم نهر السائل واستعمال طيب الكلام عند انعدام الثقة. وهذا أدب عظيم، كم يؤثر في قلوب الفقراء وكم يؤثر في أخذهم إلى الخير والحق والدين، وفقده يؤثر بالسلب. انظر ونعيد العبارة، أن يكون القائمين على البحث الاجتماعي اللي بينظر في حالة الفقير أهو مستحق أم لا، لابد أن يكون على تدريب وعلى فهم لهذه الوظيفة العظيمة، وإلا أفسد. فكم من إنسان يعمل في هذا المجال وهو ليس مؤهل لذلك أو لم يتربى على آداب لمثل هذا العمل، أفسد وفتن كثيرا من الناس. فتوزيع النفقات والمساعدات لابد أن يكون من أناس مدربين على مثل هذه المعاملة الحسنة والصبر على إلحاح الفقراء. بما بعض الفقراء يظل يلح عليك طويلا ويسألك كثيرا، فلا بد أن يكون أصحاب هذا العمل من تزودوا بالصبر وتدربوا على ذلك وعلى الإحسان في الرد ونحو ذلك، وإلا نفر الناس كما نسمع هنا وهناك مما يحدث من تنفير الفقراء عن دين الله عز وجل إذا لقيهم من هم ليسوا أهلا للتعامل معهم. ولذلك فلا بد من امتثال آداب الصدقة من السماحة والتبسم في الوجه وعدم نهر السائل، وإلا أحيانا ترى وتسمع صورا عكسية لذلك، ترى إذلالا للفقير وإهانة له كلما جاء إلى المسؤول عن الصدقات يكلمه من علو كأنه هو الذي يمن عليه ويعطيه، والحقيقة أن هذا المال مال الله عز وجل وأنت مستخلف عليه أن تقوم بهذا العمل، بل ربما يكون ذلك واجب عليك وتأثم إن قصرت فيه. ولذلك فإنه من آداب ذلك أن تتعلم ما يجب، ومن أحكام ذلك أن تتعلم ما يجب في التعامل مع الفقير والمسكين. فكم من فقير أخذ إلى الالتزام والطاعة والعبادة بسبب إحسان معاملة ممن يقومون بأمر الصدقات. وهذا في مجال النساء في الحقيقة أكثر، هذا يظهر أكثر في مجال النساء، فإننا نرى كثيرا من الناس من الفقراء إذا وجدوا الإحسان والمعاملة الطيبة أحبوا الدين وأحبوا الإسلام وأحبوا الطاعة والعبادة، وإذا وجدوا السوء والمعاملة السيئة والإساءة والإذلال ونحو ذلك تراهم يفتنون، بل ربما ترك بعضهم الطاعة والعبادة بسبب من أساء إليهم. ولذلك من شأن تصرفات بعض القائمين على الصدقات أن يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، كأن يتعامل مع الفقراء من منطلق أنهم لصوص أو مستغلون، هذا يقع فيه كثير من الناس الذين يقومون على أمر الصدقات، يتعاملون مع بعض الفقراء على أنهم لصوص أو أنهم مستغلون، وما أحسن ما كان يتبعه أحد شيوخنا الأفاضل، كان إذا جاءه الفقير وهو يرى عليه علامات ربما تشكك في صدقه يقول له احلف بالله أنك محتاج واعلم أن هذا يمين ستحلف، فإذا قال والله أنا محتاج يعطيه المال ويذهب. هو فعل ما عليه إذ أنه ما رده، وإن كان هناك أحوال أخرى يعلمها أهل هذا العمل. فمن شأن تصرفات بعض القائمين على الصدقات أن يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، كأن يتعامل مع الفقراء من منطلق أنهم لصوص أو مستغلون، وإغلاظ الكلام لهم ونهرهم والتطاول عليهم بالسباب والتكبر والتعالي عليهم واتباع الصدقات بالمن والأذى، وكل ذلك من شأنه أن يشوه صورة الدين في نظر هؤلاء وعند الناس، وخاصة لو كانت الصدقات توزع عن طريق المساجد وعن طريق الدعاة إلى الله عز وجل المعروفين، فإن هذا يأتي بالسلب على الدعوة وعلى الدعاء. كم من فقير من أمثال هؤلاء الذين تعرضوا للمعاملة السيئة ممن يقوم على الصدقات خرج يسب المسجد وأهله، وخرج يسب الدعاة الذين يقومون على المسجد وأهله، كل ذلك بسبب المعاملة السيئة. وتستطيع أنت أن ترد الفقير هذا أو ترد هذا السائل الذي تشك في كذبه ربما أو تتيقن كذبه أن ترده بصورة حسنة، وأن تتعامل معه على أحسن ما يكون وأنت ترده كذلك. وقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في آداب التصدق، وقد يطول المقام بذكر تلك الأمثلة، لكننا نشير إلى أن المنصرين استخدموا الآداب الإسلامية في الإحسان إلى الناس. المنصرون يستعملون ما يجب أن يستعمله المسلمون في معاملة الفقراء والمساكين، جعلوا الإحسان وسيلة لتنصير الفقراء والسجج من الخلق، أليس كذلك؟ انزل كده في إفريقيا تجد أعداد رهيبة ينصرونهم. بماذا؟ بحسن المعاملة واستغلال مسألة فقر هؤلاء وحاجتهم وإحسان المعاملة إليهم. وها هي ذي أصقاع العالم تشهد مستشفيات ومراكز رعاية للفقراء واليتامى والمرضى والعجزة والمشردين من المسلمين. من الذين يقومون على ذلك؟ المنصرون، هم الذين يستقبلون فقراء المسلمين ويأخذونهم إلى هذه الأماكن ويعطونهم، وهم يعطونهم يأخذونهم عن دين الإسلام. ورأينا كيف هرعت منظمات التنصير إلى الصومال وإلى البوسنة وغيرها من البلاد الإسلامية التي أصابها الفقر، فانطلقت هذه المنظمات التنصيرية في أحسن كلام وأحسن عبارة وأحسن إهداء تأخذ هؤلاء إلى دين النصرانية، في الوقت الذي ربما وقف مسؤول عن الصدقة يسب ويشتم ويهين من جاءه من الفقراء من المسلمين. ثم إن الأصل في الدعاة أن ينفقوا بسخاء مما في أيديهم، وألا يخشوا الفقر والإملاق، وألا يخشوا الفقر والإملاق. ولا يليق أن تدخر أموال الزكاة والصدقة بزعم الإنفاق منها عند قلة المتصدقين والممولين لمشروعات الإحسان والبر. وهذا يقع فيه كذلك كثير ممن يقومون على هذا العمل، تراه يدخر الصدقات والفقراء من حوله يقول لا أصل إحنا ما عندناش فبنعمل مخزون عشان وقت الحاجة ونحو ذلك. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجب أو يحجز أو يعني يبقي شيئا إذا جاءه المال. ولعلك في النصوص الكثيرة تعلم ذلك، منها مثلا الخبر المشهور أنه لما جاءت أموال من البحرين ليلا، لما جاءت أموال من البحرين ليلا فأصبح الناس مبكرين، صلاة الفجر المسجد على آخره قبل الفجر بشوي، فقراء. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ورأى ما في وجوه الناس من انتظار ذلك قال أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا، مش هنحجز وهنشيل نحو ذلك أما نبقى نديلكم حتة حتة، أبشروا وأملوا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ووزعها عليهم جميعا كل الأموال الفجر، لدرجة أن واحد منهم العباس رضي الله عنه فجعل يأخذ والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويقول زدني فيعطيه، حتى إذا أراد أن يقوم ما استطاع أن يقوم مما حمل. ولذلك هذا يقع فيه كثير ممن يقومون على أعمال الصدقات، تخزين الأموال، تخزين الصدقات ونحو ذلك لوقت الحاجة ومش عارفه نحو ذلك، أخرج ولا تبقي شيئا. الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق، وكل إنسان سيأتيه رزقه في وقته، وإن جاء الوقت الذي لا تجد فيه المال قل لهم لا أجد لكم شيئا. أنت قمت بمهمتك، أي نعم. ولا نريد أن يأتي اليوم الذي يستقر في قلوب الناس أن الدعاة إلى الله عز وجل من أبخل الناس، يعني لما تأتي الصدقات والفقير رايح جاي شايفها وانت تقول له يبقى تعالى بعدين، لماذا تفعل ذلك؟ هذا البخل في الإعطاء لماذا تفعله؟ أو أحيانا بعضنا لا يكون عنده فقه التعامل في هذه الأمور. المسألة دي مش درس للإخوة بتوع الزكاة، ده كلمة لعموم المسلمين، أنا وأنت وكل الناس في مسجد أو في غير مسجد. لماذا نقطر في الإعطاء مثلا؟ يعني على سبيل المثال مشهور جدا عند أكثر الإخوة بتوع الصدقات في كل مكان والناس عموم، واحد معاه مثلا 1000 جنيه عايز يتصدق به، يوم يعمل ايه؟ يروح يجيب 500 ظرف ويحط في كل ظرف 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه، ويشيلهم بقى في ايده كده لمول الفقراء، لمول الفقراء. لو اعطيت هذا المال لواحد افضل من ان تعطيهم جميعا، ادي 1000 جنيه لواحد وخلص على طول، لان هذا ربما تخرجه من أزمة عنده. إنما الخمسة جنيه هتعمل لكل دول إيه؟ وذلك ده خطأ بيقع فيه كثير من الناس وإخواننا، يقعدوا يقسموا 5. أنا واحد من الناس، واحدة جت بتقول لي كانوا بيدونا 5 جنيه، قلت لها ده مخطئين جدا. لا بالعكس، لما ندي 3 4 5 فقراء ندلهم ونحاول نسد حاجتهم أحسن. إنما ندي 1000 فقير كل واحد 2 3 جنيه هيعمل بهم إيه دول؟ ولذلك لا تقطر وأنت تعمل في هذا، لا تقطر. لماذا؟ لأن الفقير اللي أنت هتديله مبلغ يخرجه من أزمته، خلاص طلع من حيز الإيه؟ المشكلة. جاء من إنسان مثلا عنده أزمة ومحتاج مثلا مبلغ مثلا 1000 جنيه وأنت راجل هتتصدق، ما تقولوش لا ماشي تعال وتديله 10 جنيه عشان أنت هتوزع على 99 بعد منه، لا اعطيه كل المبلغ للألف جنيه اللي أنت هتطلعها صدق. وبعض الفقراء الأغنياء الكبار جدا يوم يجي يعمل مسألة التصدق على المساكين والفقراء لهم صدقات وزكوات كبيرة جدا، يوم يعمل ايه؟ يروح كل مسجد هتولي فين الناس بتاع المسجد هنا، هو معاه 100 ألف جنيه ولا حاجة زكاة ماله جزاه الله خير، يروح يقول لهم تعالى هتولي الناس، يقطعوا له 10 جنيه 10 جنيه 30 جنيه 50 جنيه. لماذا؟ ابحث عن مجموعة فقراء وخرجهم من الفقر، هذا أفضل، خرجهم من الفقر هذا أفضل، إنما تقعد تقطع وتخطر. أي نعم. قال: وقد رجع أعرابي إلى باديته بعد إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى واحد بس، أعطى له إيه؟ غنما بين جبلين. الله، وفين المسلمين الباقيين؟ مش شرط كلهم يكونوا ياخدوا في هذا الوقت، في مسألة شرعية معينة هنراعيها في الشخص ده. قال: جئتكم من عندي من لا يخشى الفقر، إنه يعطي عطاء لا يخشى الفقر. وأسلم الرجل، كان مشرك أسلم. صفوان بن أمية في رجوعهم من حنين وكان معهم، صفوان بن أمية وكان مشركا، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وقف صفوان ينظر إلى المغانم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبك؟ قال: تعجبني، نعم تعجبني. قال: هي لك، خذها كلها. فأسلم صفوان رضي الله عنه. وهذا باب عظيم جدا، لابد من العاملين في مثل هذه الوظائف وهذه الأمور، فضلا عن عموم الناس. كل واحد فينا ربما يأتي عليه، أغنانا الله وإياكم، يأتي عليه وقت يكون معاه مال ويتصدق به، لابد أن يعلم ويفهم كيف يتعامل مع الفقير، بحيث يجعل هذا الباب فرصة للدعوة إلى الإسلام. المانع لو أنا أسرة فقيرة كده ورحت دخلت عليهم وحاولت أن أنا أعينهم، وبعدين عدت أسألهم عن الصلاة وإيه أخباركم مع طاعة ربنا، وإن أنا أملته أم يعني جعلتهم يؤملون في أن سيكون لهم بعد ذلك مني، المانع وأخذهم. ولذلك لا مانع من عقد، بل نقول أنه من وسائل جلب الناس إلى دين الله عز وجل عن طريق هذا الباب، جلبهم إلى مجالس العلم. الفقير وأنا بساعده أقول له: تعالى في درس في المسجد في اليوم الفلاني. الفقراء وأنا بساعدهم أقول لهم: تعالوا احنا عاملين لكم يوم للولاد مثلا الأيتام كده، نقعد ندلهم يأكلوا ويشربوا، وفي نفس الوقت نعلمهم حاجة من دين ربنا سبحانه وتعالى. النساء لما ندي بعض الفقيرات يتقال لهم: والله يبقى تعالي في درس للأخوات في اليوم الفلاني، ونحو ذلك. فهذا باب عظيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأخذ الناس لدين الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. والحقيقة مسألة الادخار دي مسألة تجدها موجودة فينا، بعض إخواننا جزاهم الله خيرا من الحرص تجد مش عايز ينفق، ويقول لك: أصل عندنا أعمال لابد أن احنا ندخر لها من المال ونحو ذلك ونحو ذلك. نقول لك: اعلم أن الله هو الرزاق، ولا سيما أبواب الخير والله الله يفتح لها قلوب الناس والحمد لله. ولقد رأينا المثال من كم يوم بقدر الله سبحانه وتعالى، احنا بنتكلم في مسألة المولد، ثلاث أربع أشخاص شالوا نص المولد، شالوا ثمن نصه، ثلاث أربع أشخاص، مع أن أنت ممكن كان ربما لو ذهبت إليه تكلمه ربما ما كنتش هتقدر تعمل المسألة دي. الله جعل سببا أن ربنا يجعل المجلس كله كده يعمل تأثير إيماني في القلوب. يوم يخرج إنسان يقول لك: خد أنا هدفع نص ثمن البتاع دوت ونحو ذلك، والتاني يدفع ربع ثمنه ونحو ذلك. فلماذا لا تستغل أنت هذه الأبواب، وكذلك تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أنه سيجلب لك الأرزاق إن شاء الله تعالى. فكما يجب على القائمين على الصدقات أن يبحثوا عما يسد خلة الفقير ويعملوا على تحصيلها عبر المتصدقين، وليس بالضرورة أن يكون طعاما، فقد يحتاج الفقير إلى الملبس، وقد يحتاج إلى مصروفات تعليم أبنائه في المدارس وتجهيز ما يحتاجون إليه، وقد يحتاج مصروفات علاج باهظة. فمش شرط الفقير أن يقتدله كيسة زي ما هو معتاد في نظرنا أن يجي أدله كيسة، أبدا. فالمفترض أنه والله يا أخوانا هذا باب عظيم جدا يحتاج إلى ناس عندهم عقول تقعد ترتب. إيه المانع أن الفقراء دول نستغل العمل اللي احنا بنعمله ده في أن نأخذهم كلهم للالتزام لدين بدين الله سبحانه وتعالى، ونأخذ قلوبهم لإقامة السنة والدين ونحو ذلك. أي نعم. وهناك الأساليب الكثيرة والطرق في رعاية الفقراء واليتامى والمساكين، ولكن المقصود هنا أن نوفر لهم فرصة لتعلم أحكام الدين، وأن نأمرهم بالمعروف ونعينهم على آدائه، وننهاهم عن المنكر ونعينهم على تركه، بل إن الدعاة يستطيعون أن يقوموا بدور في دعوة الطلبة الفقراء عن طريق إعانتهم على دروسهم ونحو ذلك بالمال أو بما يقدر عليه الإنسان من عمل حسي، زي المدرسين. أخواننا المدرسين لماذا لا يأتي إلى بعض الفقراء ويسأل عندهم ولاد في المدارس؟ أنا هديلهم درس ببلاش، ويأخذ الولاد دول يديلهم درس، يوم يلاقوا الراجل صاحب السمت الديني بيعمل العمل ده، ماذا سيكون رد الفعل؟ والله ستؤخذ هذه القلوب إلى دين الله سبحانه وتعالى، وسيلتزمون دين الله سبحانه وتعالى. ولن يغيب عنا أن ننبه أن كل ما يقوم به الدعاة في سبيل هؤلاء الفقراء أنه إن هو إلا حق مكتسب وواجب يجب ألا يشعروا فيه بمنة من أحد، لئلا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. إن اللي بيعمل على ما هذا المجال يعني إياك أن تظن أن هذا منك أنت، إنما هذا واجب عليك، وإياك أن تمن على الفقير وأنت تتعامل معه، وإلا ربما حبط عملك، نسأل الله العافية. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ترد إلى فقرائهم، أنت مالكش حاجة، أنت واسطة، أنت لما بتوصل للفقير أنت واسطة من الغني للفقير، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ترد، لاحظ هذه العبارة، ترد، كأنه هو أصله كان مال من الفقير ورجع إليه، لأنه بالفعل هو مال الفقير وحق الفقير في مال الغني، وأنت ما أنت إلا واسطة تصل بين الطرفين، فليس لك في ذلك عليه من أين. وقد يعجز بعض الفقراء عن تحصيل العلم الشرعي وسماع الموعظة، فمن حقه على الذين يقومون بهذه الأعمال أن يوفروا له الكتب ومصروفات المواصلات إن أمكن، وأشرطة الدروس والمواعظ، ولربما كان النفع والرجاء فيه أعظم من غيره. يعني ممكن الفقير اللي احنا مزدريينه ده ممكن يبقى النفع منه أفضل من غيره، لو ذهبنا إلى الفقير وعطيناه مطوية وشريط وأعطيناه كتاب ودعيناه إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نعطيه الصدقة. الإنسان أسير الإحسان، أنت بتحسن إليه بتديله، فهذا باب عظيم لك لأجل أن توصل إليه هذا الشرع بهذا الباب العظيم. فانظر إلى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر أنه أفضل من كل الذين كان يكلمهم صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء وفد من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكلمهم وهو حريص على هدايتهم، فجاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتشاغل عنه بهؤلاء وهو حريص على هدايتهم، لعلمه أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه من المؤمنين الثابتين، فجعل ينشغل عنه، فعاتبه الله تعالى. قال الله عز وجل: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فربما هذا الفقير الذي نزدريه نحن يكون أنفع للإسلام بعد ذلك بسبب هذا الطريق، طريق الصدقة، طريق الإحسان. وليعلم الدعاة إلى الله والناس أجمعون أن السعي على الفقراء والمساكين من أرجى القربات عند الله تعالى، فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم عدل قيام الليل وصيام النهار، ثم إن لهم يوم القيامة دولة ووجاهة عند الله، ويسبقون الخلائق إلى الجنة بخمسمائة عام. الفقير اللي بيجي يقف على باب المسجد وعلى باب بيتك وبيتي، هذا لو أخذناه إلى الإسلام والالتزام هذا ربما يسبقك إلى الجنة، لأنه قد يكون في خير أكثر مني ومنك فيسبق إلى الجنة بخمسمائة عام. فأجدر به من سبيل، وأخلقوا بالدعاة أن يكونوا أول السالكين فيه، وليكن شعارهم في ذلك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الرحماء الراحمين لعباد الله سبحانه وتعالى الفقراء والمساكين، ونسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا وبقلوبنا لهداية الخلق، وأن يجعلنا هداة مهتدين مهديين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.